الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قول الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، الحديث الثلاثون، عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث الكلام عليه شرحا من وجوه: الوجه الأول في درجته، بيان درجة هذا الحديث. هذا الحديث، يعني حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، فيه علتان: هو حديث ضعيف، وفيه علتان توجب الضعف وتوجب ضعفه. علة الأولى: الانقطاع في إسناده، لأنه من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، وقد نص جمع من الحفاظ إلى أنه لم يصح له سماع من أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه. والأمر الثاني: الاختلاف في الحديث رفعا ووقفا، وإن كان صوب الدارقطني رحمه الله الرفع، والحديث حسنه الحافظ النووي هنا وأبو بكر ابن السمعاني، وغيرهما. فالحديث حديث الباب ضعيف، لكن جاء عند البزار في مسنده، والحاكم في مستدركه، أقول جاء عند البزار في مسنده والحاكم في مستدركه والبيهقي في الكبرى، من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم، وصححه الحاكم، وقال البزار إسناده صالح. وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة لا تنهض، ثم الكلام عليه من الوجه الثاني في منزلة هذا الحديث. هذا الحديث العظيم كما قلنا دل على ما دل عليه حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء الذين حسنوا الحديث ومنهم أبو بكر بن السمعاني رحمه الله له كلام نفيس في بيان منزلة هذا الحديث العظيم، فقال هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، إلى أن قال فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. فما هي الأنواع المذكورة التي ذكرت في هذا الحديث؟ الأنواع المذكورة في هذا الحديث أربعة: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه. وعند التأمل يظهر سواء في حديث أبي ثعلبة أو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، يظهر للمرء ابتداء أنه فعلا قد جمع أو جمع فيه أحكام الدين كلها، فالمرء متقلب بين القيام بالفرائض والاجتناب المحرمات والوقوف عند حدود الله والتأمل والنظر فيما هو مسكوت عنه. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن المرء يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل. المرء يتقلب، يريد بالمرء ذكرا كان أم أنثى، عاما المرء يتقلب بين أحكام الأوامر من فرائض يأتيها أو محرمات ينتهي عنها ونحو ذلك. قال يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، ما يجد عليه وينزل به من أمور، فعلى قدر قيام العبد بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل، هذا كلام منه رحمه الله في غاية من النفاسة، ويظهر للعبد المتأمل بحق أنه يجب عليه القيام بأمر الله جل وعز، وما يسلم المرء من أمر ينزل به أو يلم به، فهو وإن كان كذلك يطلب من الله جل وعلا اللطف فيما أنزل وفيما أنزله به جل وعز أو أنزله عليه، فيلزمه الحالة هذه أن يتذكر أن قيامه بأوامر الله جل وعلا حق القيام تورث بإذن الله أن الله جل وعلا يلطف به في أحكام النوازل. وما ربك بظلام للعبيد جل في علاه. يقول رحمه الله عن الإمام ابن القيم: العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر. نعم، عند قيام المرء بأوامر الله جل وعلا أمرا كانت أو نهيا، أي أمر كان وأي نهي كان، مضطر إلى أن يعينه الله جل وعلا على القيام بهذا الأمر. لأن المرء إذا لم يكن له عون من الله جل وعلا قضي عليه، وذلك هو الخسران المبين. قال: فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر ليقوم بها حق القيام، إلى أن قال: وإلى اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، وإن قام بصورها يعني الأوامر دون حقائقها ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فهو ينبه إلى أن إليك أو ينبه العبد إلى أن يقوم بأوامر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا ليستحق ولينال اللطف الظاهر والباطن. أما إن قام بالصورة دون الحقيقة فيناله اللطف في الظاهر ويقل نصيبه من اللطف في الباطن. قال رحمه الله: فإن قلت وما اللطف في الباطن، كيف يكون اللطف في الباطن؟ قال: فهو ما يحصل للقلب عند النوازل. وهذه رتبة حقيقة، رتبة عالية لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما سيذكره من كلام رائق عال يتلذذ به ويشعر به من خالط الإيمان بشاشة قلبه واستقر في سويداء القلب ونشطت الأعضاء في القيام بأوامر الله جل وعز واستلذت بذلك. قال: فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع. فيستقضي بين يدي سيده ذليلا، أو فيستقضى بين يدي سيده ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحه وسره. وهذا معنى، أقول هذا معنى دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، فتهرب من الله إلى الله. يقول: قد شغله مشاهدة لطفه به، قد شغله، شغل العبد مشاهدة لطفه به عند شدة ما هو فيه من الألم، وقد غيبه عن ذلك، وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له، وأنه عبد محض يجري عليه أو يجري عليه سيده أحكامه، رضي أم سخط، رضي أو سخط، فإن رضي نال الرضا، وإن سخط فحظه السخط. فهذا اللطف في الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة، يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها. ما هي المعاملة التي في الباطن؟ انتهى كلامه رحمه الله. معاملة الباطن هي الاستكانة إلى الله، والخضوع إليه جل وعلا، والانكسار بين يديه، والاضطراح بين يديه جل وعلا مع صدق اللجوء وصدق التوكل عليه جل وعلا، وأن لا يلتفت القلب إلى سواه، وأن لا يعظم في القلب إلا هو. فإذا جاء الأمر لبى وقام بالأمر والنهي على السواء تلذذا وانكسارا واعترافا لله جل وعلا بهذه النعمة التي أنعمها عليه، وهي نعمة معرفة الأمر والقيام به، ليشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، وينظر بهذا القلب إلى هذه النعم نظر المستكن والساكن والراضي بقضاء الله وقدره. وسره وروحه لا تنظر إلا لله جل وعلا، ولا تلتفت إلا إليه، فترتاح وتتلذذ إن قامت بالأمر أمرا كأنا أو نهيا. ولا شك أن الله جل وعلا قد يبتلي عبده المؤمن بأنواع من الابتلاءات، لينظر أيشكر أم يكفر، وعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به عند النوازل. أما نتائج اللطف فأمر لا يحصره أو يحصيه عاد أو يلتفت إليه ملتفت. فإن كان الأمر وإن كان ظاهره شرا على العبد بما نزل به من مصيبة، إلا أن الله جل وعلا يجعل فيه من الخير الكثير الكثير. قال الله جل وعلا: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعز في كل شؤونه، ليفوز بهذا الثواب العظيم وهذا الأجر الجزيل. ويرقى الله جل وعلا وهو عنه راض بإذنه تعالى. الوجه الثالث في قوله في الحديث فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض بمعنى أوجب وقطع عليكم أمرا وفرضه فرضا، وفرائض الله جل وعلا كثيرة، ومنها الصلوات كما في ما مر معنا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث، فذلك مما فرضه الله جل وعلا على عباده. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث. فهذه فرائض الله جل وعلا على عباده من الصلوات والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها من الفرائض التي هي ظاهرة، ومنها ما هو فرض وركن من أركان الدين، ومنها ما هو واجب من واجبات الدين ومؤكد من مؤكداته، ومنها ما هو سنة مؤكدة، ومنها ما هو مستحب على أنواع. فلا تضيعوها أي تهملوها، وهذا النهي أمر بضده، فإن كان ثمة نهي عن الإضاعة إذن تضمن هذا لزوما الأمر بالمحافظة. وحد حدودا فلا تعتدوها، الحد لغة هو المنع، وهذا هو الوجه الرابع. الوجه الرابع في بيان معنى الحد: الحد هو المنع لغة، والمراد هنا من حيث الاصطلاح ذكر بعض أهل العلم أن المراد بالحد هنا الحدود، حدود الواجبات وحدود المحرمات. وعلى هذا المعنى يكون المراد في معنى الحدود هنا أن الواجبات المحددة شريعة لا تتعدى، لا تتعدى الواجب بأن تفتات على الشريعة وتسن ما لا يجوز لك أن تفعله. والمحرمات حدود لا تقرب. إذن الواجبات حدود تفعل ولا تتعدى، والمحرمات تعلم، حدود تعلم ولا تقرب. فالله جل وعلا وبعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد بالحدود العقوبات مثل حد الزنا وحد شرب الخمر ونحو ذلك، لكن المراد هنا في هذا الحديث هو القول الأول محارم الله جل وعلا، فقال وحد حدودا فلا تعتدوها، التي هي الواجبات أو المحرمات. كما قال جل وعلا في سورة البقرة تلك حدود الله فلا تقربوها، لما حرم الأكل والشرب على الصائم، ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال جل وعلا وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ويقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نتيجة من وقف عند هذه الحدود فقام بما يجب عليه في الواجبات من الإتيان بها دون تعد، ومن المحرمات بمعرفتها وعدم الاقتراب منها أن يفوز بالجنات، كما قال جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات الآية، ومن عصى فله الضد من ذلك كما قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فمن تجاوز ما فرض الله من الواجبات أو ارتكب المحرمات فقد آذى نفسه وعصى الله ورسوله وتعدى حدوده. الوجه الذي يليه وهو الخامس في قوله في الحديث وحرم أشياء فلا تنتهكوها هي تابعة لما سبق، أن الله جل وعلا قد بين المحرم وهي محارم الله جل وعلا، حماها جل وعز ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها. وهذه المحرمات منوعة أو متنوعة مذكورة في الكتاب والسنة وجرى عليها إجماع أهل الحق، كقوله جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق الآيات، وقال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكما قلت هي متنوعة في أبواب شتى، في المأكل أو المشرب أو الاعتقاد أو نحو ذلك، وذكرنا بعض الآيات السابقة، ومنها قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ويقول جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. ويقول جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية. ويقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والنصوص من السنة كثيرة: إن دماء، قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح وغيره: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام، وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم، وتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من تحريم الله، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوجه السادس في قوله في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا، هي العفو، المسكوت عنه معفو، بمعنى سكت عن أشياء لم يظهر فيها تحريم أو يأتي فيها تحريم، ولم يأتي فيها فرض، وهذا منه جل وعلا غير نسيان، وما كان ربك نسيا، وإنما هو رحمة بخلقه لئلا يضيق عليهم. فالمستجدات كثيرة، والأمور كثيرة، والنوازل بالناس عديدة، وكل يوم تسمع مما يتناقله الناس، أو تسمع في الأخبار ونحو ذلك في الإذاعات، أو تسمع من حيث السؤال وسؤال الناس فيما ينزل بهم ويجد. ومن هذا، والأصل فيما كان هو معفو عنه الإباحة، لأنه عفو. وهذا يستنبط منه القاعدة الشرعية المعروفة أن الأصل في غير العبادات الإباحة، أما العبادات فلا تجري عليها هذه القاعدة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما مر معنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب عن مثل هذا: فلا تبحثوا عنها، بمعنى بكثرة السؤال حتى يضيق على الناس بالتنقيب والبحث والسؤال عما لم ينزل والتدقيق فيما لا ينبغي أن يدقق فيه من الأمور المباحة، من كثرة الجدال والبحث كما جاء عن بعض السلف لما جاء أحدهم يسأل ابن عمر أرأيت أرأيت أرأيت افتراضات، قال دع أرأيت باليمن وسل عما حصل أو ما بدا لك عن أمر واقع فسل عنه. لأن كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولم يذكر في المحرمات مما لم يقع أو يظن وقوعه عند بعض الناس قد يوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه، لأنه يشتبه بالواجب أو يشتبه بالمحرم. فالمفترض في مثل هذا المقام أن يبحث الناس عن العافية، وأن لا يدرك بعضهم بعضا بالتنطع كما جاء به الخبر في الصحيح عند مسلم هلك المتنطعون. والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه، ولتجريته تجرية المقام حتى لا يتصيد في هذا الكلام متصيد أن الأمر إن نزل فيه النص أو وجد فيه النص تحريما لا إشكال فيه، أو فرضا لا إشكال فيه، والإباحة مما لم يرد فيه تحريم ولا فرض، لكن إن نزل بالإنسان نازلة أو حدث له أمر فالواجب عليه في مثل هذه المقامات أن يسأل سؤال المستفهم المستبصر، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وإذا سألت فاسأل تفقها لا تعنتا، لأن المتعنت يحرم الخير ويحرم العلم، أما المتفقه فهو المسترشد كما جاء به الخبر في حديث أبي هريرة يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. أمر حدث وأراد السؤال والاستفهام. أما فيما لم يقع أمر يفترضه الناس ويبقى بعضهم يحدث نفسه ببعض الأشياء أو الخيالات ولو صار كذا ولو كان كذا ولو كان كذلك، فيشق على نفسه ويشق على الناس فيشتبه عليه الأمر فيعتقد التحريم ويعقد عليه ولاء وبراء قد يكون ويستفحل الأمر وليس الأمر كذلك، أو العكس يتسيب بعضهم نعم وليس الأمر كذلك. فالاقتصاد والتوسط في أمور الشريعة مطلوب، والفهم والمراد الفهم بالمراد من هذه النصوص وتنزيلها في محلها حتى لا يفتات على الشريعة ولا يقول الناس في دين الله ما لا يجوز ولا يدخلوا فيه ما لا يجوز أن يدخلوه وهكذا. لأن حديث فلا تبحثوا عنها هذا حمله بعضهم إلى أن النهي كان في عهد الرسالة، بمعنى أنه بعض الناس قد يسأل عن أمر لم ينزل فيه تحريم، فمن كثرة السؤال قد يحرم من أجل ذلك، أو عن شيء لم يجب فيجب على الناس من أجل هذا. ولهذا لما سأل الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج قال إن الله فرض عليكم الحج، قام الأقرع فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فكان الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام تعليما له ولغيره لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قالوا فهذا خاص بعهد الرسالة في العهد الأول، ولما انقضى الأمر ما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان ويسأل. ومنهم من يقول أن هذا النهي مستمر حتى بعد عهد الرسالة، لأن للأمر الذي تقدم من أن الإنسان قد يسأل ويكثر فيشتبه العام عليه الأمر إيجابا أو تحريما، وقد يصحب ذلك اعتقاد ويشتبه عليه الأمر وليس الأمر كذلك، وهذا هو الصحيح. وكما قلت السؤال من باب التفقه للتعنت ومعرفة العلم لا حرج في ذلك، أما ما لم يكن كذلك مما لم يقع أو أمر لم يعني يخطر ببال الناس يفتعله بعضهم أو يعني يصطنعه ليشغب على الناس فهذا لا يصح ولا يجوز. ولهذا من هذا من هذه المسألة مثلا أو من هذا البحث ما قبل فترة من الزمن ما ثار عند الناس ما حكم أكل الأجبان التي ترد من بعض البلدان الكافرة، نأكل ما نأكل يجوز أن نستطعمها ولا لا، فيها لحم شحم خنزير أو ما فيها، هكذا شغبوا على أنفسهم وشوشوا على الناس، وهذا الأمر قد تكلم وانقضى أمر السلف فيه قديما. فقد سئل الزهري رحمه الله عن الأجبان في أسواق المسلمين قال لا أبالي آكل منها ولا أبالي من أي بلد جاءت، قطعا لهذه الوساوس. وهكذا الوسوسة هذه الزائدة جعلت الناس حتى لا تلبس العمامة، بعض الرجال لا يلبسون العمامة الحمراء، والسبب أن هذا التداخل الخطوط هو صليب، والإنسان لو استرسل مع الشيطان ووساوسه وخطراته لأخرج له في كل أمر عيبا أو أمرا شغب به عليه. ومن ذلك ما وقعت فيه المعتزلة وغيرهم من أهل الباطل من أهل البدع لما تعمقوا وتغلغلوا وتوغلوا فيما لا يجوز لهم أن يتوغلوا فيه في أبواب الصفات، فتعلقوا بمسائل معضلة واصطدمت معهم مع عقولهم القاصرة، فلما اصطدم النقل مع العقل قدموا العقل على النقل فجاءوا بالبواقع وبديانة مخالفة لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث ميزان وهو كذلك كما قلت يستنبط منه ومن غيره من نصوص الشريعة الأخرى القاعدة الشرعية أن الأصل في غير العبادات الإباحة. الوجه الأخير، قد يقول قائل ما معنى ترك وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أو الآية وما كان ربك نسيا. هذه الآية ما معنى النسيان هنا، وكيف التوفيق بين هذه الآية التي تنفي النسيان عن الله وبين آية نسوا الله فنسيهم فأثبت لنفسه النسيان هنا؟ فالجواب أن النسيان هنا ليس من على المعنى الذي يقع من البشر من الذهول، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير جل وعلا، فلا يقاس جل وعز بخلقه، لا تقاس الصفة بالصفة، لأن الخلق يختلف عن الخالق جل وعز. فهنا المراد بالنسيان في قوله جل وعلا نسوا الله فنسيهم، المراد به الترك، والمعنى تركوا الله فتركهم. فلما تعمدوا الوقوع في الشرك والمهلكات وكان فعلهم لذلك عن عمد فتركوا دين الله، نسيهم جل وعز تركهم، وهذا هو الخذلان. الله لا يوصف بالمعنى الذي ذكرنا الأول وهو الذهول، إنما هنا بمعنى الترك. وآخر ما نختم به الحديث ذكر بعض الفوائد من هذا الحديث العظيم، بيان رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمته وشفقته عليهم ببيان هذه الأمور لهم، وأيضا نستفيد فائدة عظيمة إثبات صفة الرحمة لله جل وعز في قوله رحمة بكم. ولا شك أن الشريعة كلها رحمة، حتى العقوبات رحمة بالمعاقب، لأن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وأيضا نستفيد من هذا الحديث إثبات أن الأمر لله وحده، أن الأمر لله وحده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله أوامر الله، وأن ما سن رسول الله فرض لازم. أيضا نستفيد من هذا الحديث وجوب المحافظة على فرائض الله جل وعز والمحافظة عليها، وعدم التعدي والاعتداء، لا نتعدى الواجبات ونتجاوز، ولا نقرب المحرمات فنهلك. أيضا نستفيد من هذا الحديث العظيم القاعدة الشرعية أن الأصل في غير العبادات الإباحة والتي منها المسكوت عنها، ونستفيد فائدة أخيرة وهما تقدم نقله عن الإمام ابن القيم وقراءته: من أراد اللطف في النوازل فعليه القيام بأحكام الأوامر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.